باب الذكر والثناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء الله في الأرض بعضكم على بعض. قال عبد الله بن مسعود: عنوان صحيفة الميت ثناء الناس عليه. وروي ذلك عن ابن عمر أيضا. قال كعب الأحبار: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ما يتبعه من حسن ثناء. قال مطرف ابن الشخير: عنوان كرامة الله لعبده حسن الثناء عليه، وعنوان هوانه سوء الثناء عليه. قال بعض الحكماء: الناس أحاديث، فإن استطعت أن تكون أحسنهم حديثا فافعل. ومنها هنا والله أعلم أخذ ابن دريد قوله: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. قال آخر: أرى الناس أحدوثة، فكوني حديثا حسن. وقال آخر: وكل جديد يا أميم إلى البلا، وكل امرئ يوما يصير إلى كان. وقد مضى قول حاتم الطائي: أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. مات ابن لحبيب بن المهلب، فقدم أخاه يزيد ليصلي عليه، فقيل له: أتقدمه وأنت أسن منه؟ قال: إن أخي قد شرفه الناس وشاع له فيهم الصيت، ورمته العرب بأبصارها، فكرهت أن أضع منه ما رفع الله. قال رجل من غني: فإذا بلغتم أهلكم فتحدثوا، ومن الحديث مهالك وخلول. قال آخر: فأثنوا علينا لا أبا لأبيكم بإحساننا، إن الثناء هو الخلد. قال الأسدي: فإني أحب الخلد لو أستطيعه، وكالخلد عندي أن أموت ولم ألم. كان أبو عمرو بن العلاء يتمثل: وسيبقى الحديث بعدك فانظر، خير أحدوثة تكون فكنها. قال داود بن جهور: وتنسب إلى منصور وليست له، وقد رويناها لداود والله أعلم. إذا أعجبتك طباع امرئ فكنه، يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات حجاب إذا جئته يحجبك. قال آخر: ذكر الفتى عمره الباقي وحاجته، ما قاته وفضول العيش أشغال. قال التهمي: بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار.